بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. من الأحداث المهمة تاريخيا في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه مقتل الكسرى الأخير للدولة الفارسية. طبعا مقتل هذا الكسرى، أو هو طبعا آخر ملوك وأمراء آل ساسان، هذا المقتل كان حدث فارق في التاريخ، لأن ده انتهاء لدولة ضاربة في أعماق التاريخ، هي الدولة الفارسية. الدولة الفارسية أسست في سنة 559 قبل الميلاد، يعني يوم ما سقطت، هي تقريبا سقطت سنة 651 من الميلاد، ده بيوافق سنة 31 هجرية. كان تقريبا مر عليها أكتر من 1200 سنة، 1210 بالضبط، فده رقم ضخم جدا من دول التاريخ الكبرى في العالم. المقتل ده تم في عهد سيدنا عثمان، وإن كانت الدولة الفارسية سقطت على وجه الحقيقة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أواخر عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. قصة فارس مع المسلمين قصة طويلة، بدأت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل إليهم رسالة يدعوهم فيها إلى الإسلام. الرسالة دي كانت بعد أن بشر سابقا بفتح بلاد فارس، بشرهم بفتح في بلاد فارس، وإحنا كنا لسه في الأحزاب سنة 5 من الهجرة. سنة 7 من الهجرة أرسل رسالة إلى كسرى فارس يدعوه إلى الإسلام، فمزق كسرى فارس الرسالة، كان كسرى اسمه برويز، مزق الرسالة، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله عز وجل ملكه كل ممزق. سبحان الله، ده الدعوة دي اتحققت بشكل مباشر في غضون سنوات قليلة، أقل من 20 سنة كانت الدولة الفارسية سقطت بعد الفتح الإسلامي لها. في عهد النبي برضو صلى الله عليه وسلم قتل كسرى برويز اللي هو مزق الرسالة النبوية، اللي قتلوا ابنه كان اسمه شرويه، وتولى الحكم بعديه، ودخلت البلاد في فتن كثيرة جدا، ووصل الأمر إلى أن ولوا امرأة أمرهم اللي هي بوران بنت كسرى، وعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وبدأت تتهاوى المملكة الفارسية الكبرى، وانتهى المطاف سنة 11 من الهجرة إلى تولية آخر كسرى في تاريخ الدولة الفارسية، وهو ياسد جرد الثالث. هو ده الكسرى الأخير اللي هيقتل في عهد سيدنا عثمان. طبعا سنة 11 من الهجرة كان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بقليل، بعدة شهور، في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. في زمن أبي بكر الصديق بعد انتهاء حروب الردة بدأت الفتوح الإسلامية، وكانت أول حروب في الفتوح الإسلامية كانت في فارس. الكلام ده كان في أوائل سنة 12 من الهجرة، وحقق خالد بن الوليد رضي الله عنه عدة انتصارات هائلة ضد الجيوش الفارسية، لم يهزم قط من الجيوش الفارسية، وحصل تحرير أو يعني استخلاص لجزء كبير جدا من العراق من الدولة الفارسية. في عهد سيدنا عمر بن الخطاب اتغيرت القيادة الإسلامية في العراق، وولى عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على قيادة الجيوش، وحقق انتصارات كبيرة جدا، أشهرها طبعا انتصار القادسية سنة 15 من الهجرة، وبعدها بسنة فتحت المدائن عاصمة الدولة الفارسية سنة 16 من الهجرة، في صفر 16 من الهجرة. ولما فتحت المدائن هرب ياسد جرد من قصر المدائن الأبيض، وهرب إلى منطقة تسمى حلوان في غرب إيران الآن. وبعد هذا الهروب تتبعه المسلمون في عهد سيدنا عمر بأكثر من جيش، وهرب مرة تانية إلى وسط إيران، وبدأ سلسلة من الفرار أمام الجيوش الإسلامية. وصل برضو في فراره بعد كده إلى استخر في جنوب إيران، وبعدين بعد كده راح لبلد اسمها مرو الشهجان، ثم مرو الروذ، ثم بلخ، دي بلاد موجودة في تركستان وفي أفغانستان. من فرار إلى فرار إلى فرار اتوصل إلى أقصى شرق دولته، سقطت بالكامل كل العراق وكل إيران مع المسلمين في عهد عمر بن الخطاب، ووصل إلى أقصى الشرق في مرو الشهجان ديت في تركمانستان الآن. لما وصل لهذه المنطقة طلب العون من ملوك الترك وملوك الصغد. الصغد والترك دولت كانوا ممالك موجودة في بلاد ما وراء النهر، ما وراء النهر يعني نهر جيحون اللي هو اسمه أموداريا دلوقتي. فوراء النهر كان فيه عدة ممالك، منها مملكة الترك، منها مملكة الصغد، ومنها مملكة الصين بعد كده. استغاث ياس جورد بالممالك الثلاثة. الصين ما حركتش يعني لجيوش للمساعدة، لكن الترك والصغد نتيجة قربهم من الدولة الفارسية خافوا من غزو الجيوش الإسلامية ليهم، فاضطروا أنهم يساعدوا ملك الفرس في حربه ضد المسلمين. ودارت موقعة كبيرة، كان قائد الموقعة دي الأحنف ابن قيس رحمه الله في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في أواخر عهد عمر بن الخطاب، وحقق المسلمون نصرا كبيرا. وبعد هذه الموقعة اضطر ياس جورد إلى الفرار إلى أرض الترك، عبر دولته وخسبها كلها وراح إلى أرض الترك وعاش هناك فترة. الكلام ده كان آخر شهور في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما قتل عمر بن الخطاب شعر ياس جورد أن عنده فرصة، لأن طبعا عمر بن الخطاب كان قوة ضخمة جدا وكبيرة ومؤثرة، فظن ياس جورد أن في فرصة للعودة مرة تانية ومحاولة أن هو يرجع ملكه الضائع. المملكة كلها سقطت في عهد عمر، فحاول أنه يرجع شيء منها بعد ولاية عثمان بن عفان رضي الله عنه. فرجع تاني إلى أرض فارس، تسلل إلى أرض فارس وبدأ يجمع الناس حواليه. الناس في الأول ساعدوه اللي هو الملوك أو الأمراء اللي كانوا تابعوه في الدولة، لكن بعد فترة من الوقت اكتشفوا أنه هو ضعيف للغاية بالقياس إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبدأ بالتالي يتجه ولائهم أو القادة الفرس إلى عثمان بن عفان، ويعملوا معاه اتفاقيات على الجزية أنهم يظلوا يحكموا البلاد اللي هم بيحكموها أو الأقاليم داخل الدولة الفارسية لصالح المسلمين، ولغوا ولائهم لكسرى فارس، وبالتالي بدأت تتقلص من يده السلطات والأمور، وما عادش عنده قدرة ان هو يعيد ملكه مرة تانية. هرب مرة تانية الى مرو الشهجان، وهناك واحد من الأتراك اسمه نيزك، ملك تركي في او امير تركي، قال ان هو عنده الاستعداد ان هو يساعد ياس جورد في استرداد الملك مرة تانية، وبالفعل تعاونوا مع بعض، لكن حصل بينهم بعد شوية خلاف، والخلاف ده انقلب فيه نيزك على ياس جورد الثالث، وبالتالي خاف ياس جورد الثالث ما عادش عنده عون لا من الأتراك ولا من الفرس، فهرب مرة تانية، واضطروا الأمر انه يستخبى في بيت طحان فقير من تركمانستان، وعاش بيت الطحان عدة أيام. وبعد كده الطحان ما كانش يعرف ان هو كسرى فارس، بعد كده اكتشف ان هو معاه مجوهرات ومعاه التاج الملكي بتاعه، فعرف ان هو كسرى، غفله وقتله، قتل ياس جورد، قتل ياس جورد على يد هذا الطحان الفارسي، وخد منه التاج بتاعه والمجوهرات. وبعد شوية الجنود الفرس اكتشفوا هذا الأمر وقدروا ان هم يقتلوا الطحان وياخدوا التاج والمجوهرات الملكية، وانتهت بذلك تماما قصة ياس جورد كسرى فارس. محتاجين نقف وقفة نفكر في هذا الموضوع، وهذا إن هذه النهاية المؤسفة لهذا الرجل الذي كان يحكم هذه المساحات الشاسعة من الأرض، لهذه الدولة التاريخية اللي ضاربة زي ما قلنا في أعماق التاريخ أكثر من 12 قرن. ونقول أولا بشرى النبي صلى الله عليه وسلم بسقوط هذه الدولة، هذه معجزة حقيقية، لأن الحسابات المادية والمنطق بيقول لا يمكن أبدا تسقط مثل هذه الدولة على يد دولة ناشئة اللي هي الدولة الإسلامية في غضون هذه السنوات القليلة، بنتكلم على 20 سنة قد سقطت الدولة بكاملة، ابتلعتها الدولة الإسلامية. فأول حاجة أن البشرى النبوية هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. والحاجة الثانية أن معجزة الفتح الإسلامي دي معجزة محتاجة تفصيلات وتفسيرات وشروح، واحنا محتاجين حقيقة نفرد حلقة عن معجزة الفتوح الإسلامية، لأن كون الجيش الإسلامي يحقق النصر على هذه الدولة الكبيرة العملاقة اللي لها استراتيجيات عسكرية معروفة ولها حصون وقلاع ومساحات واقتصاد قوي وأعداد من البشر في وقت وهذا الوقت المحدود، ده شيء محتاج لدراسة كبيرة جدا، وأنا بسميها معجزة الفتوح الإسلامية، وإن شاء الله نكلمكم عنها في حلقة منفصل. الحاجة الثالثة، الجيش الإسلامي اللي حقق هذه النصر محتاج ان هو يدرس ونعرف سمات هذا الجيش الإسلامي، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا ينصر إلا من نصره، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فطبعا دي برضو قضية محتاجين نركز فيها، لأن هذا التحقيق لهذا النصر المتكرر أمر لافت جدا للنصر. الحاجة الرابعة اللي أحب أعلق فيها على مقتل كسرى، ان عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه خليفة مظلوم. برجع اقول الكلمة دي يعني مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين في حلقات كتيرة جدا على القناة. خليفة مظلوم ليه؟ لان هو حكم 12 سنة المسلمين من سنة 23 لسنة 35. في هذه السنوات الطويلة لم يهزم قط، ما في جيش واحد لسيدنا عثمان بن عفان، سواء في حروبه مع الدولة الفارسية أو الدولة الرومانية أو في شمال أفريقيا أو في أي مكان هزم. 12 سنة وجيشه وقيادته ودولته في منتهى القوة، مع ذلك يتهم ويشار إليه بالضعف. إزاي ضعيف وحقق كل هذه الانتصارات؟ ده شيء طبعا لافت جدا للنظر. الحاجة الخامسة والأخيرة، إن هذا السقوط المدوي للدولة الفارسية أثار ضغائن الشعب الفارسي أو بعض أفراد الشعب الفارسي في داخل الدولة الفارسية، اللي دخلوا في الإسلام بعد كده بغية إسقاط الدولة الإسلامية. دخلوا في الإسلام ظاهرا وفي يبطنون المجوسية في داخلهم، وبالتالي عملوا يعني مشاكل كتيرة جدا في تاريخ المسلمين على مدار السنوات المتوالية. وهم أصل ما يسمى بالشعوبية العنصرية، بدأوا يعني يحاولوا يعلوا شوية من شأن أو العرقية الفارسية من شأن العنصرية الفارسية، وبالتالي في مواجهة العنصرية أو في مواجهة العرق العربي وحصل مشاكل كتيرة جدا أدت إلى يعني صراعات كبيرة في مراحل التاريخ، لعلها أحد الأسباب لنشأة الشيعة في هذا المكان واعتزازهم ببعض الأمور الفارسية والأعياد الفارسية والرموز الفارسية واللغة الفارسية وما إلى ذلك، عشان يخرجوا برا السيطرة الإسلامية. ولعل ده برضو يفسر لنا كراهية هذه البلاد لأبي بكر الصديق والعمر بن الخطاب والعثمان بن عفان رضي الله عنه، الثلاثة اللي أسقطوا الدولة من ساعة بدأت الفتوح في عهد سيدنا أبو بكر الصديق، وتم السقوط في عهد عمر بن الخطاب، وقتل كسرى الأخير في عهد عثمان بن عفان. فكان الثلاثة بالنسبة لهم يعني شر كبير ما زالوا يتحدثون عنه إلى الآن. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.